مشروعية التلبية والتكبير إذا غدا إلى عرفة، مشروعية التلبية والتكبير إذا غدا إلى عرفة. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة، ومسلم كلاهما من طريق مالك محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وبهذا السياق تبين سياق الحافظ للحديث فيه قصور، لأنه ما بين متى قول كان يهل من المهل فلا ينكر عليه ويكبر من المكبر فلا ينكر عليه، ما بين الحافظ برواية هذه اليساق، فهو اختصر الحديث، لكن بالسياق الذي سمعتم تبين أن قصد أنس أنهم كانوا إذا اتجهوا إلى عرفة بعضهم يكبر وبعضهم يلبي ولا ينكر لا على هذا ولا على هذا. وعلى هذا فالوجه الثاني الحديث دليل على مشروعية التلبية والتكبير يوم عرفة، فإن لبى فحسن، لأن التلبية شعار المحرم، وإن كبر فلا بأس، وهذا يدل على أن الأمر فيه سعة، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم وأقرهم على ذلك. الوجه الثالث الحديث دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم ينكرون على من خالف المنهج المستقيم بقول أو فعل، أنهم لا يقرون مخطئا على خطأه، لأن أنس رضي الله عنه احتج على مشروعية التكبير والتلبية في هذا اليوم بأن الرجل منهم كان يلبي وكان يكبر، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ومفهومه أنه لو كان التكبير غير مشروع لأنكر بعضهم على بعض. الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. والحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت سبقة تعني ثقيلة، فأذن لها. متفق عليهما. هذان الحديثان موضوعهما جواز انصراف الضعفة من منى بليل، من مزدلفة بليل، جواز انصراف الضعفة من مزدلفة بليل تخريجهما. أما حديث ابن عباس فقد أخرجه البخاري في كتاب الحج، وبوب عليه بقوله باب من قدم ضعفة آله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر، ويقدم إذا غاب القمر، وفاعل يقدم يعود على قوله من قدم ضعفة أهله. وأخرجه مسلم أيضا كلاهما من طريق سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال وهذا لفظ مسلم، لأن لفظ مسلم هو الذي فيه الشك، هو الذي فيه الشك، أما لفظ البخاري فهو بدون شك. أما حديث عائشة قد أخرجه البخاري في الباب المذكور ومسلم كلاهما من طريق عبد الرحمن بن قاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها به. ثانيا شرح ألفاظهما. قوله قدمني في الثقل، الثقل بفتح التاء المثلثة والقاف في الأصل متاع المسافر، هذا الأصل فيه يطلق على متاع المسافر، والظاهر متاع المسافر هنا غير مراد، لا معنى لتقديم المتاع، وإنما المراد الضعفة، المراد بالثقل هنا الضعفة بدليل الروايات الأخرى. قوله أو قال في الضعفة هذا شك من الراوي، والضعفة جمع ضعيف، وهم النساء والأطفال كبار السن والمرضى عموما، كل هؤلاء يطلق عليهم ضعفة. وقال العلماء اللغة إن جمع ضعيف على ضعف هذا قليل جدا في اللغة، هذا قليل جدا في اللغة. وقوله من جمع أي من مزدلفة، وقوله بليل يعني قبل الفجر، ولكن هذا مطلق مطلق ما بين فيه متى كان الدفع، لكن ورد في حديث أسماء الذي سيأتي بعد قليل إن شاء الله أنه يكون بعد مغيب القمر، أنه يكون بعد مغيب القمر. ولعلك لاحظت في ترجمة البخاري السابقة أنه قال ويقدم إذا غاب القمر، يقدم إذا غاب القمر. قوله أو قولها يعني عائشة رضي الله عنها استأذنت سودة، هي سودة بنت زمعة أم المؤمنين رضي الله عنها، أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. وروى الترمذي في جامعه أنها هي التي وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها لتبقى في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أن تدفع قبله يعني كثير من مزدلفة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قولها وكانت ثبطة بفتح التاء المثلثة، أما الباء فأجازوا فيها وجهين، أجازوا فيها الكسر ثبطة، وأجازوا فيها التسكين ثبطة، ومعناها بطيئة الحركة كأنها تثبط بالأرض يعني تتشبث بالأرض لتلزم الأرض، هذا معنى ثبطة. وقول الحافظ هنا تعني ثقيلة، هذا التفسير جاء في رواية مسلم من طريق القاسم راوي الخبر، ولفظه عند مسلم وكانت امرأة ثبطة يقول القاسم والثبطة الثقيلة، يقول القاسم والثبطة الثقيلة. الوجه الثالث، الحديث دليل على جواز الإفاضة من مزدلفة بليل للضعفة من النساء والصبيان وكبار السن ونحوهم، وذلك أو ذلكم إذا غاب القمر، سواء كان الوقت صيفا أم شتاء. بقول أسماء رضي الله عنها لمولاها في الصحيحين عبد الله بن كيسان قالت له هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت هل غاب القمر؟ قال نعم. قالت فارتحلوا ومضت ورمت الجمرة. فقال لها مولاها يا هنتاه يعني يا هذه ما أرانا إلا قد غلسنا يعني انصرفنا بغلس ورمينا الجمرة بغلس قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن للضعن عن النساء. فهذا الحديث دل على أن الانصراف ليس في نصف الليل، وإن كانت المسألة فيها قول أنه بعد نصف الليل، لكن ليس هناك دليل على نصف الليل، وإنما الدليل على أن الانصراف يكون بعد مغيب القمر. الذين يريدون أن ينصرفوا يراقبون القمر، كثير من ينصرفون لا ينظرون إلى هذا، وإنما ربما بعضهم ينصرف قبل نصف الليل. لكن هذا الحديث دل على أن الانصراف يكون بعد مغيب القمر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرحه على العمدة يقول لم يجي التوقيت إلا في حديث أسماء، وأسماء هي التي روت رخصة التعجيل. فالظاهر أن أسماء رضي الله عنها عندها علم في هذا، ولا ما تسأل هل غاب القمر إلا وعندها علم، وما دام أنها هي اللي روت رخصة التعجيل فمعنى هذا يكون المعول على حديثها في وقت الانصراف، وأنه يكون بعد مغيب القمر. ثم هذا الحديث فيه دليل لمسألة تقدمت ونشرنا إليها، وهو أن أسماء رضي الله عنها قامت ليلة المزدلفة لأنها كانت تصلي. هذا يدل على أن بعض الصحابة صلوا ليلة المزدلفة أو أنهم أحيوها بالصلاة، ولكن جابر كما تقدم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم رقد حتى الفجر، ومضى الكلام على المسألة وذكرنا ما يتعلق بهذا وفي مسألة الوتر. فالمقصود أن هؤلاء ينصرفون وهذا وقت الانصراف، وهكذا من كان برفقتهم برفقة الضعفة من سائق أو محرم أو نحوهم ممن يلاحظهم ويقوم بأمورهم. وقد نص على هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكر في شرحه على العمدة أن من يقوم بشؤون الضعفاء فحكمه حكمهم، ينصرف معهم، لأن هذا الانصراف انصرافهم في هذا الوقت فيه رفق بهم ودفع للمشقة عنهم، لأن الناس إذا دفعوا بعد الإسفار دفعة واحدة فقد يحطم الضعيف والصغير وتؤذى المرأة، وهذا واقع مبين. نلاحظ الآن اللي يأتون بالنساء يرمين جمرة العقبة يوم العيد الساعة 9 أو 10 أو 8 تجد يعني أن الأمر عظيم جدا، الناس يحطمون هذا الصنف من الخلق، يحصل لهم بهذا مشقة عظيمة. وقد نقل ابن قدامة الإجماع في المغني، قال لا نعلم مخالفا، لأن الضعفة يدفعون ويرمون. ويمكن أن يقاس على هذه المسألة مسألة جدت في زماننا، وهي أصحاب الحملات، فيقال بأن من كان تابعا لحملة فإنه يدفع معهم وإن كان قويا، إذا كانت الحملة لا تنتظره ولا تعطيه مثلا برنامج أو أنها تجعل الأقوياء سيارة خاصة أو نحو ذلك، فإذا كانت الحملة يعني على سيارة واحدة وطريقها واحد يجوز لمن معهم من الأقوياء أن يدفع معهم من باب التبع لهم، من باب التبع لهم قياسا على الأقوياء الذين هم تبع للضعفاء ومن في حكمهم. الحديثان الأخيران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائية وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. هذان الحديثان موضوعهما حكم رمي الجمرة قبل الفجر. المراد بالجمرة جمرة العقبة. والحافظ رحمه الله ساق هذه الحديث الأربعة، حديثنا الأولان ساقاهما للدلالة على جواز الدفع بليل، جواز الدفع بليل، ثم ساق الحديثين الأخيرين لبيان حكم رمي جمرة العقبة في حق من دفع بليل. ولكنه ساق حديثين، الحديث الأول يدل على أنه ما في رمي في الليل، إنما الرمي بعد طلوع الشمس، والحديث الثاني يدل على جواز الرمي بالليل. ننظر في هذين الحديثين من جهة السند ومن جهة المتن لأجل أن يتبين إن شاء الله ما هو الحق في هذه المسألة. الكلام على هذين الحديثين من وجوه: الأول في تخريجهما. أما حديث ابن عباس قد أخرجه أبو داود النسائي ابن ماجه وأحمد من طريق الحسن العرني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة وغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطخ أفخاذنا ويقول: أبيني لا ترموا حتى تطلع الشمس. أبيني بضم الهمزة فتح الباء سين الياء، لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. وقد وهم الحافظ هنا والله استثناء النسائي، إن النسائي كما مر قد أخرج هذا الحديث، ولهذا لما ساقه الحافظ نفسه في فتح الباري ذكر أن النسائي أخرجه. هذا الحديث في هذا السند ضعيف لانقطاعه كما قال الحافظ، فإن الحسن العرني هذا وإن كان ثقة لكنه لم يسمع من ابن عباس كما قال الإمام أحمد، وقال أبو حاتم لم يدركه. وقد أخرجه الترمذي، لاحظون الترمذي كمل الآن الخمسة، لأن الترمذي ما أخرجه بالإسناد الأول، وإنما أخرجه هو وأحمد أيضا من طريق المسعودي عن الحكم ابن مقسم عن ابن عباس به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الإسناد رواته ثقات لكن علّ بالانقطاع أيضا، فإن شعبة رحمه الله قال لم يسمع الحكم من مقسم إلا 5 أحاديث وعدها، وليس هذا منها. وقد ضعف الإمام البخاري هذا الحديث في تاريخه الصغير صحة 135 ووصفه بالاضطراب، وقال لا ندري الحكم سمع من مقسم أم لا، فهو إذن معلول. الحديث له طريق ثالث، أخرجه أبو داود النسائي من طريق حبيب ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد صحح الألباني إسناد هذا الحديث ولكن بلفظ الشك، لأنه قال إسناده صحيح إن كان ابن أبي ثابت سمعه من عطاء فإنه مدلس، فإنه مدلس. والذي يظهر والله أعلم أن الحديث فيه الاضطراب كما ذكر البخاري، وفيه أيضا شذوذ، فإن حديث ابن عباس انصرافه من مزدلفة مثل ما مر ثابت في الصحيحين، وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ولهذا قال البخاري بعد سياقه هذه الأحاديث في تاريخه الصغير، قال إن الأحاديث في الرمي قبل طلوع الشمس يعني للضعفة أكثر وأصح، يعني أكثر من حديث ابن عباس وأصح من حديث ابن عباس. أما حديث عائشة فقد أخرجه أبو داود من طريق ابن أبي هديك عن الضحاك بن عثمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. والضحاك بن عثمان هذا من رجال مسلم، لأن الحافظ عندي قال إن الحديث على شرط مسلم. الضحاك بن عثمان هذا من رجال مسلم لكنه صدوق سيء الحفظ، إنه صدوق سيء الحفظ. ثم إنه خولف في إسناده وهذا يدل على سوء حفظه. وقد رواه الطحاوي من طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا بدون ذكر عائشة، ورواه أيضا الشافعي من طريق عبد العزيز الدراوردي عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا يعني بدون ذكر عائشة. وقد ضعف هذا الحديث الإمام أحمد، وذكر ابن التركماني الجوهر النقي أنه مضطرب سندا ومضطرب متنا، مضطرب متنا. ومن ضمن الاضطراب الذي ذكروا في متنه أنه ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمكة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الصبح يوم النحر بمزدلفة، هذا يدل على الاضطراب في المتن. ولا كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أم سلمة أن توافيه صلاة الصبح بمكة؟ فهذا مما يقصده ابن التركماني بقوله إن الحديث في متنه اضطراب. ولهذا قال ابن القيم هذا حديث منكر أنكره الإمام أحمد وغيره. أما قول الحافظ هنا وإسناده على شرط مسلم هذا صحيح، صحيح أن الحديث إسناده على شرط مسلم، لكن ما يلزم منه أن يكون صحيحا، لأن الإمام مسلم يروي بهذا الإسناد أحاديث سالمة من هذه العلل، أحاديث سالمة من هذه العلل، وهذا الحديث معلول بما ذكر من أنه مضطرب في سنده ومضطرب أيضا في متنه. نقول أنه ما يلزم من كون الحديث إسناده على شرط مسلم أن يكون صحيحا. الإسناد نعم هو إسناد من أسانيد مسلم، لكن ظهر في الحديث علة لا يلزم منها صحة الحديث. ثم إن الإمام أحمد كما مر أنكر هذا الحديث، كيف يقال إن الحديث صحيح؟ الحافظ هنا ما قال إن الحديث صحيح، يعني الحافظ هنا هو تحفظ للعبارة، إنما قال إسناده على شرط مسلم، لكن يخشى إنه يظن بعض الطلاب إنه يقيل إسناده على شرط مسلم يعني معنى هذا أن الحديث صحيح، فيقال الحديث قد يكون إسناده على شرط مسلم، وهو أن الإمام مسلم قد يروي أحاديث بهذا الإسناد سالمة من أي علة، لكن هذا الحديث وعلة بعلل ضعف بسببها. الوجه الثاني الحديث دليل حديث ابن عباس الأول دليل على أن من دفع المزدلفة بليل فإنه لا يرمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، ولكن الحديث منكر كما تقدم فلا يحتج به على ذلك. لكن الحديث الحافظ رحمه الله وصف الحديث هنا بأنه فيه انقطاع، لكن حسنه في فتح الباري، حسنه في فتح الباري لأنه قال أن الحديث له طرق يقوي بعضها بعضا، وأنه صححه الترمذي صححه ابن حبان فحكم عليه بأنه حسن. والذي يظهر والله أعلم أنه لا ينهض، لكن لو فرض أنه رقى إلى درجة الحسن يكون الأمر كما قال الحافظ أنه محمول على الاستحباب والأفضلية، يعني الأفضلية في من دفع من مزدلفة بليل ألا يرميا جمرة العقبة إلا إذا طلعت الشمس. ولهذا الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أراد أن يجمع بين حديث ابن عباس اللي ما في رمي إلا بعد طلوع الشمس، وبين حديث عائشة اللي بعده أن الرمي قبل الفجر، فقال هذا يدل على أن جمرة العقبة لها وقتان، لها وقتان، وقت فضيلة وعليه يحمل حديث عائشة، حديث ابن عباس أنه ما في رمي إلا بعد طلوع الشمس، وجمرة العقبة لها وقت جواز وهو الرمي قبل الفجر، وعليه يحمل حديث عائشة. والشنقيطي يعني يمشي على القاعدة المعروفة المكررة في الأصول إن متى أمكن الجمع بين الدليلين فهو أولى، وكأن هذا ذهاب منه رحمه الله إلى أن حديث ابن عباس أنه صحيح، لو كان يعني لو قلنا أنه غير صحيح فلا معنى للجمع. لكن الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة أن من دفع من مزدلفة بعد مغيب القمر من الضعفة من النساء والأطفال أنه يرمي بمجرد دفعه ولو كان قبل الصبح، ولو كان قبل الصبح، لأمور ثلاثة. أمور ثلاثة: الأول أنه ورد في السنة ما يدل على ذلك، ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام في المزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك. رجه البخاري ومسلم. قول فإذا قدموا، وين يعود الضمير هو جماعة في الحديث؟ مو قسم قسمين، قال بعضهم يقدمون من قبل صلاة الفجر وبعضهم بعد صلاة الفجر. قال فإذا قدموا، إلا على أن كل من قدم رمى، أن كل من قدم رمى، هذا دليل. الدليل الثاني حديث أسماء، وقد ذكرته لكم قبل قليل، فإنها أفاضت، قالت ارحل بي، كما في رواية مسلم، قال فارتحلنا حتى أتت الجمرة ثم صلت في منزلها. صلت إيش؟ الفجر في منزلها، يعني بمنى، معنى هذا ما صلت بعد الرمي، رمت قبل الفجر. ولما قال لها ما تقدم قلنا، قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. أسمى فهمت أن الإذن، نعم، شيء، يعني شيئين: الشيء الأول الإذن بالانصراف، والثاني الإذن بالرمي. ولو كان ما في رمي إلا بعد طلوع الشمس ما رمت أسمى قبل الفجر، ولا قالت يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، لأن اللي يسمع كلامه أذن للضعن إيش يفهم؟ يفهم الإذن بالانصراف والإذن بالرمي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا الأول، لازلنا بالأول. الأول إيش؟ نعم، قلنا أنه ورد في السنة، هذا الأول. الأمر الثاني أنه لو كان رمي هؤلاء لا يجوز قبل الصبح لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لهم بيانا عاما، لأن هذا هو وقت البيان، وتأخير يعني وقت البيان، تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم لا يجوز. فلما لم يقع بيان علم أن الحكم هو الجواز، وجواز، نعم. وهذا هو الذي فهمه ابن عمر وأسماء رضي الله عنهما. لو كان في بيان من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما في رمي، ما خفي على مثل عبد الله بن عمر اللي روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديثة كثيرة في الحج، ولا خفي على أسماء، بل أسماء تقول يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن، وعبد الله بن عمر يقول ها لقد أرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك. هذا يدل على أنه بالمقابل لم يقع نهي الرمي قبل، ها، في الرمي قبل، يعني قبل طلوع الفجر لم يقع نهي، وإنما يجوز. الأمر الثالث أن تأخير رميهم إلى ما بعد طلوع الشمس مخالف لمقتضى الرفق بهم والحرص على سلامتهم قبل حطمة الناس، والترخيص لهم في الرمي قبل الناس أهم من مجرد انصرافهم من مزدلفة بلا رمي، لأن مشقتهم في الرمي أعظم من مشقتهم مجرد الانصراف. الانصراف يمكن ما عليهم مشقة بهالسيارات ولا عليهم مشقة، لكن مشقتهم في الرمي كيف يذلهم بالانصراف ولا يذلهم بالرمي؟ كأنهم ما استفادوا بهذا. فلعله بهذه الأمور ثلاثة يترجح القول بأن من دفع من هؤلاء قبل طلوع الشمس أو قبل الفجر فإن له أن يرمي. الحديث الوجه الرابع حديث عائشة رضي الله عنها يدل على جواز دفع الضعفة من مزدلفة ليلا، وجواز رمي جمرة العقبة قبل الفجر. وقد تقدم من الأحاديث الصحيحة ما يدل على ذلك، وعلى هذا فليس العمل في هاتين المسألتين على حديث عائشة هذا لضعفه، وإنما العمل على ما صح من حديث ابن عمر حديث أسماء رضي الله عنهما. والوجه الأخير دل حديث عائشة رضي الله عنها على جواز طواف الإفاضة بعد رمي جمرة العقبة لمن دفع من مزدلفة ليلا. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، وأن من رمى جمرة العقبة جاز له أن يدفع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهذا على أحد الأقوال في المسألة، وهو أن وقت طواف الإفاضة يدخل بعد مغيب القمر من ليلة النحر. وقد يأتي لهذا زيادة بيان في أحاديث قادمة إن شاء الله تعالى. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج وعن عروة بن مضرس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه يعني بالمزدلفة فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذا الحديث موضوعه من أحكام الوقوف بعرفة والمبيت بجمع، من أحكام الوقوف بعرفة والمبيت بجمع. والكلام عليه من وجوه، أولها في ترجمة الراوي وهو عروة ابن مضرس بضم الميم وفتح الضاد وتشديد الراء المكسورة، عروة ابن مضرس ابن أوس ابن حارثة ابن لهم الطائي، أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بيت الرياسة في قومه، فقد كان أبوه سيد قومه، وكان جده أيضا سيد قومه. وذكر علي بن المديني الإمام مسلم وغير واحد أنه لم يروي عنه إلا الشعبي، أنه لم يروي عنه إلا الشعبي. وقال الحافظ ابن حجر له حديث واحد في الحج، له حديث واحد في الحج، والمقصود الحديث الذي معنا، فما روى حديثا غيره. ويبدو أن هذا السبب في كونه ما روى عنه إلا الشعبي. وكان عروة المضرس مع خالد بن الوليد حينما بعثه أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة، الوجه الثاني في تخريج الحديث، هذا الحديث كما ذكر الحافظ أخرجه الخمسة: أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه، وأحمد. قد بوب عليه أبو داود في كتاب المناسك باب من لم يدرك عرفة، باب من لم يدرك عرفة. أخذوه من طريق إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي عن عروة ابن مضرس الطائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموقف، يعني بجمع، وساق الحديث، وهذا اللفظ الذي في الكتاب هو لفظ أبي داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضا ابن خزيمة بن حبان والدارقطني، فالحديث صحيح. وقوله في الحديث في آخره: فقد تم حجه وقضى تفثه، التفث في الأصل هو الوسخ الذي يكون تحت الأظفار أو في الشعر، يعتري هذا المحرم، ولا سيما إذا طالت مدة الإحرام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من وقف بعرفة ووقف بجمع أنه تم حجه وقضى تفثه، يعني حري بأن يحلق ويتنظف ويزيل ما عليه من الوسخ، إشارة إلى أنه قد تم حجه وانتهى. وهذا جاء في القرآن في قوله تعالى: وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. وقضاء التفث معناه الفراغ من الحلق، تنظف وما في هذا المعنى. الوجه الثاني أو الثالث: استدل بهذا الحديث جماعة من التابعين وهم علقمة والأسود والشعبي والنخعي والحسن البصري، خمستهم استدلوا بهذا الحديث على أن المبيت بمزدلفة ركن، لا يتم الحج إلا به، ومن فاته على رأيهم المبيت مزدلفة تحلل بعمرة وحج من قابل. ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجزاء، وهو قوله: فقد تم حجه على الشرط، وهو قوله: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع، مما يدل على أن المبيت شرط لصحة الحج. هذا وجه استدلالهم بهذا الحديث، قالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب الحج، رتب تمام الحج على شهود الصلاة، على شهود الصلاة والوقوف بجمع، فدل على أن من لم يقف بجمع فإنه لا يتم حجه، وإذا كان لم يتم حجه فمعنى هذا أن حجه غير صحيح. والقول الثاني في المسألة للجمهور من أهل العلم، وهو أن المبيت بمزدلفة واجب يجبر بدم إذا فات، واستدلوا بما تقدم من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي: الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. الحج عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه. هذا لفظ أبي داود. وجه الاستدلال أنه إذا لم يأتي عرفة إلا قبل صلاة الصبح يكون فاته المبيت ومزدلفة قطعا، الذي لا يأتي عرفة إلا قبل طلوع الفجر يكون قد فاته المبيت بمزدلفة قطعا. ومع هذا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تم حجه، قالوا هذا دليل على أن الحج يتم بدون المبيت، يتم بدون المبيت، وهذا معنى كونه واجبا، إذ لو كان الحج لا يتم إلا بالمبيت لصار هو القول الأول، الذين يقولون إنه اشتهر عند الشافعية هذا القول، وإن كان قولهم الموافق للجمهور هو الصحيح في مذهبهم، لكن هذا مشهور عندهم أن المبيت سنة. وهؤلاء ليس لهم دليل من النص، ولكنهم يعللون بأن المبيت مزدلفة مجرد مبيت، فيقولون هو كالمبيت بمنى ليلة عرفة، هو كالمبيت بمنى ليلة عرفة. وقول الجمهور أظهر في هذه المسألة، وهو أن المبيت مزدلفة واجب، أما القول بأنه ركن يبطل الحج بتركه فهذا القول مرجوح جدا لأمور ثلاثة. أولها أما الإمام أحمد قال في رواية ابن القاسم عنه: ليس أمر جمع عندي كعرفة، ليس أمر جمع عندي كعرفة، ولا أرى الناس جعلوها كذلك، ولا أرى الناس جعلوها كذلك. يقصد أن الإمام أحمد أن المبيت بعرفة ركن، ولكن ليس المبيت بمنى عندي كالمبيت بعرفة ركن بمزدلفة. يقول: ولا أرى الناس جعلوها كذلك، يعني كأن الإمام أحمد ينقل الاتفاق على أنه ما في أحد من أهل العلم جعل المبيت بمزدلفة كالمبيت بمنى، كالمبيت كالوقوف بعرفة، مبيت مزدلفة كالوقوف بعرفة على أنه ركن. ومعلوم أن الإمام أحمد رحمه الله له اطلاع واسع على أقوال الصحابة وأقوال التابعين، ومع هذا يقول: ولا أرى الناس جعلوها كذلك. ثانيا أن الحديث الذي استدل به القائلون بالركنية اشترط شهود الصلاة، لأنه قال: من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا، كأن الشرط مكون من جزئيتين: شهود الصلاح والوقوف. والجمهور من أهل العلم على أن من وقف بعرفة ولم يشهد الصلاة صلاة الفجر، يعني يكون مثلا انصرف بليل، أن حجه صحيح، أن حجه صحيح. وحتى أصحاب هذا القول لا يقولون بركنية الصلاة، أن الصلاة ركن، إنما الذي يقولون أنه ركن هو مجرد المبيت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين وهما شهود الصلاة والوقوف. فإذا كان شهود الصلاة ليس بركن فالوقوف ليس بركن، وإن كان الوقوف ركنا يلزم أن شهود الصلاة ركن ولا قائل بذلك. الأمر الثالث ما روى إبراهيم عن الأسود أن رجلا قدم على عمر رضي الله عنه وهو بجمع بعد ما أفاض من عرفات، فقال يا أمير المؤمنين قدمت الآن، فقال أما كنت وقفت بعرفات؟ قال لا. قال فأت عرفة وقف بها هنيهة، بها هنيهة، ثم أفض. فانطلق الرجل وأصبح عمر بجمع، يعني طلع الصبح، وجعل يقول أجاء الرجل، في بعض الروايات أنه كرر قال أجاء الرجل، ومرة ثانية قال أجاء الرجل. فلما قيل قد جاء أفاض، فلما قيل قد جاء أفاض. خرجه سعيد المنصور إسناد صحيح، واحتج به الإمام أحمد. فعمر رضي الله عنه صحح حج هذا الرجل الذي فاته المبيت المزدلفة، صحح حجه، يعني متى جاء المزدلفة؟ ما جاء إلا بعد الصبح. ويمكن أن الرجل هذا طبعا قد وقف بعرفات قبل يجي المزدلفة، قد جاء مثلا لمزدلفة قبل أن يقف بعرفات، لكن قال العلماء هذا ما له قيمة، لأن شرط الوقوف بمزدلفة أن يكون بعد عرفة. فلهذا عمر رضي الله عنه أرسله إلى عرفة، وله جاي العمر قبل بوين في مزدلفة، لكن مجيء العمر مزدلفة ما له قيمة لأنه بعد وقف بعرفة. فأرسله عمر إلى عرفة، ولما جاء من عرفة متى جاء؟ ما جاء إلا بعد الصبح. ومع هذا صحح عمر رضي الله عنه حجه. وقد أردف ابن تيمية قائلا ولم يأمره بدم، طبعا هذا على قول الجمهور الذين يرون أن ترك الواجبات يكون فيه الدم، قال ابن تيمية ولم يأمره بدم. الوجه الرابع، استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا الحديث على أن يوم عرفة كله وقت للوقوف من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أخذا بقوله صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، إن قوله أو نهارا يدل، أو قول ليلا أو نهارا يدل على شمول الحكم لجميع الليل وجميع النهار، لجميع الليل وجميع النهار. الإمام أحمد يرى أن الوقوف بعرفة يبدأ من الفجر، من الفجر إذا طلع الفجر يوم عرفة بدأ الوقوف عند الإمام أحمد، ويستمر طوال النهار، ويستمر أيضا طوال الليل، وكونه يستمر طوال الليل هذا ما في خلاف بين العلماء، إنما الخلاف بينهم في النهار. ولهذا فالقول الثاني المسألة قول الجمهور من أهل العلم أن ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد لموافقة الجمهور، اختارها شيخ الإسلام من تيمية أن ما قبل الزوال ليس وقتا للوقوف. وحجة الجمهور أن المراد بالنهار في حديث عروة خصوص ما بعد الزوال، أن المراد بالنهار في حديث عروة خصوص ما بعد الزوال، بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده. بل إن ابن عبد البر نقل في الاستذكار الإجماع على أن ما قبل الزوال غير داخل في قوله نهارا، يعني في الحديث غير داخل في قوله نهارا. يبدو الله أعلم أن ابن عبد البر إما أنه ما اطلع على رأي الإمام أحمد، لأن رأي الإمام أحمد اللي هو قول الأول أنه ما قبل الزوال داخل، لكن ابن عبد البر ينقل الإجماع، فيبدو أن ابن عبد البر ما اطلع على الإجماع فعلى قول الإمام أحمد، أو أنه لم يستحضره وقت كتابة هذه الأحرف، الله أعلم بذلك. لكن الإمام أحمد يرى أن ما قبل الزوال داخل في كلمة النهار في الحديث، وابن عبد البر ينقل الإجماع على أن ما قبل الزوال غير داخل بلفظ النهار في هذا الحديث. وقول الجمهور قوي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. وإن كان استدلال الإمام أحمد بالحديث له وجه، مثل ما ذكر الشنقيطي رحمه الله، لكن قول الجمهور وهو عدم الاقتصار على أول النهار لا شك أنه أحوط وأبرى للذمة، لأن الإنسان ما يقف أول النهار. وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الخلاف له فائدة، وهو أنه لو وقف أول النهار ثم خرج من عرفة قبل الزوال ولم يعد إليها صح حجه عليه دم على المذهب، لأنه وقف في وقت الوقوف على رأي الإمام أحمد، لكن بما أنه ما جمع بين الليل والنهار يكون عليه دم. لكن على قول الجمهور إذا لم يعد إليها فإنه لا يصح حجه، يقول الجمهور لأنه وقف قبل دخول وقت الوقوف، لأنه وقف قبل دخول وقت الوقوف، لأن وقت الوقوف عند الجمهور ما يدخل إلا بعد الزوال. الوجه الخامس اختلف العلماء في حكم الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، يعني هل يلزم الوقوف بعد الغروب أو يعني الوقوف إلى الغروب، أو يجوز الانصراف قبل الغروب؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، وهي من المسائل المهمة. القول الأول أن الوقوف إلى الغروب ركن، فمن انصرف قبل غروب الشمس لم يصح حجه، وهذا قول الإمام مالك. وذكر ابن قدامة في المغني الإمام مالك استدل بحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ومن فاته عرفات بليل فقد فاته الحج، فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل. أخرجه الدارقطني. فكأن مالكا لما رأى تعليق الإدراك بالليل أخذ منه أنه لا بد من الليل، لما رأى أن الحديث علق فيه الإدراك إدراك الحج بالليل رأى أنه لا بد من جزء من الليل مع النهار، جزء من الليل مع النهار. هذا استدلال الإمام مالك. ثم نقل ابن قدامة عن ابن عبد البر أنه قال: لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار ووافق الإمام مالك على ذلك، لا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار وافق مالكا على ذلك، يعني على أن الجمع بين الليل والنهار أو أن البقاء إلى الغروب أنه ركن. والحديث الذي استدل به الإمام مالك ضعيف، لأنه من رواية محمد بن أبي ليلى. محمد بن أبي ليلى معروف سيء الحفظ. ثم إن الحديث ما في دليل على ركنية الوقوف بالليل مع النهار. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما خص الليل لأن الفوات يتعلق به. الرسول صلى الله عليه وسلم خص الليل لأن الفوات يتعلق به، لأن إذا راح النهار ولا تجي على الحاج إلا الليل يصير الفوات يتعلق بالليل، تعلق بالليل، يصير اللي ما وقف بالليل ما له حج. هذا السبب في كون الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الليل في هذا الحديث. ولكن لا يفهم منه أن من وقف نهارا أنه لا بد يقف بالليل أيضا، لأن أصل الحديث ما تطرق للنهار إطلاقا، إنما الحديث خص الليل بالذكر لأن الفوات يتعلق بالليل. الدليل أنه إذا أنقض النهار ما يبقى أمام الحاج إلا الليل، فاللي ما يقف بالليل ويطلع عليها الفجر من ليلة الجمع فاته الوقوف، فاته الوقوف. القول الثاني في المسألة هو قول الجمهور أن من انصرف قبل الغروب صح حجه ولكن عليه دم، لأنه ترك واجبا على قاعدة الجمهور، لأن من ترك واجبا فعليه دم. وهذا قول أبي حنيفة برواية عن الإمام أحمد، قال به جماعة أيضا. وهؤلاء لهم تعليل، يقولون لأنه ما أتى بالوقوف على الوجه المشروع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكونه نقص هذا الجزء الذي هو الليل مثل ما لو أحرم دون الميقات، مثل ما لو أحرم بعد الميقات، يعني بعد أن تجاوز الميقات يكون أحرم فعلا، لكن بما أنه تجاوز الميقات صار عنده نقص. فاللي يقف وينصرف قبل الغروب يقولون حصل له الوقوف الآن، لكن حصل عنده نقص، وعنده من النقص اللي هو نقص الواجبات يجبر بالدم. القول الثالث أن البقاء إلى الغروب سنة، فمن تركه لم يجب عليه شيء. هذا قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد. استدلين حديث الباب، وجه الاستدلال أن قوله أو نهارا يفيد أن من وقف نهارا ودفع قبل الغروب أنه تم حجه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فقد تم حجه. والتعبير بلفظ التمام ظاهر في جواز الانصراف قبل الغروب، وأنه لا يحتاج إلى جبره بدم. لو كان يحتاج إلى جبره بدم ما وصف حجه بالتمام، وهذا استدلال واضح، هذا استدلال واضح. وكأن القول الثاني والثالث متعادلان بالنسبة للقائلين، القول الثاني في أبي حنيفة ورواية عن أحمد، والقول الثالث للشافعي ورواية عن الإمام أحمد. ولهم تعليل أيضا، يقول لأنه أدرك من الوقوف ما أجزأ أشبه ما لو أدرك الليل منفردا، لأن اللي يقب النهار مثل اللي يقب الليل، فالذي يقب الليل أي جزء من الليل يكفيه الوقوف، وهكذا بالنسبة للنهار. والذي يظهر الله أعلم في هذه المسألة هو أن البقاء في عرفة إلى الوجوب إلى الغروب أنه واجب، فمن دفع قبل الغروب صح حجه ولكنه ترك واجبا، لكن إيجاب الدم هذا ينسحب على قول الجمهور في قاعدتهم أن من ترك واجبا فعليه دم. وليس على هذا دليل كما هو معلوم إلا ما روي عن ابن عباس لو قال من ترك نسكا نعم فعليه دم، لكن الذي يظهر هو القول بالوجوب والبقاء إلى الغروب. وحديث الباب كما ذكرت بعد قليل قبل قليل دليل واضح على جواز يعني جواز الانصراف قبل الغروب، لكنه معارض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده، فإنه لم يدفعوا إلا بعد غروب الشمس. والنبي صلى الله عليه وسلم رفيق بأمته حريص على ما ينفعهم ويدفع المشقة عنهم، فلو كان الدفع قبل الغروب جاهزا لدفع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تغرب الشمس، لأنه كما ذكرنا سابقا في الكلام على حديث جابر الدفع النهار أسهل وأيسر للناس، ولا سيما في الأزمنة القديمة عندما كانوا يمشون على الأقدام يمشون على الإبل، كونهم يدفعون نهارا هذا أسهل وأيسر. لكن مع هذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة، ثم بعد هذا دفع، فدل على أن الدفع بعد الغروب أنه أمر مقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم معه الحجاج يأخذون عنه ويقول لتأخذوا عني مناسككم، إذا معنى هذا أنه يؤخذ عنه أن الدفع من عرفة لا بد أن يكون قبل الغروب، بعد الغروب، لا بد أن يكون بعد الغروب. وأمر آخر كنا قد ذكرناه ونعيده لأنه هنا أوضح، هو موضوع الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بقي في عرفة إلى ما بعد الغروب دخل عليه وقت المغرب، وترك صلاة المغرب حتى وصل مزدلفة. فلو كان الدفع قبل الغروب جائزا كان الرسول صلى الله عليه وسلم دفع قبل الغروب لأجل أن يصل مزدلفة ويصلي المغرب في وقتها. كونه أخر صلاة المغرب دل على أن هذا الجزء من الوقوف اللي هو إلى غروب الشمس أنه جزء مقصود. ثم أيضا القرآن قد يدل على هذا، القرآن قد يدل على هذا كما في قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الخطاب في الآية لقريش طبعا ومن بعده من يوم القيامة، وقوله من حيث أفاض الناس يعني من سوى قريش. وقد ذكر المفسرون أن المراد بالإفاضة هنا هي الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة، وليست الإفاضة هنا الإفاضة من مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يفيض من حيث أفاض الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أفاض إلا بعد الغروب، دل على أن الإضافة المعتبرة شرعا المأمور بها في القرآن هي التي أفاضها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مأمور من الله تعالى أن يفيض مثل ما أفاض الناس. فإفاضة الناس، فإفاضة الرسول صلى الله عليه وسلم موافقة لإفاضة الناس. لكن لو أن إنسانا دفع قبل الغروب لا يقال إن إفاضته كإفاضة النبي صلى الله عليه وسلم التي أمر الله تعالى بها في القرآن. وعلى هذا نقول إن إفاضة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الغروب قد تكون بيانا للإفاضة المأمور بها في القرآن، قد تكون بيانا للإفاضة المأمور بها في القرآن. وما دام أن القرآن يعني معنى الآية عموما دل على أن الإفاضة اللي بالآية دي هي الإفاضة المأمور بها وهي الإفاضة المعتبرة شرعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أفاض بعد الغروب، دل على أن هذا الأمر لا بد منه، ولا بد يعني من البقاء إلى الغروب. وفي الواقع ما في إشكال في الموضوع إلا حديث عروة بن مضرس، هذا هو المشكل. ولكن من يقولون بوجوب الإفاضة بعد الغروب يقولون إن حديث عروة هذا مطلق ولكنه مقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض مثار إشكال قالوا كيف يكون مقيد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، عروة أصلا ما اطلع على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقال إن عروة انتهى أمرها الآن، يصير التقييد هذا تستفيده الأمة إلى يوم القيامة، إن الأمة ستعرف حديث عروة وستعرف أيضا إفاضة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق تبيروا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه وقت الإفاضة من مزدلفة، وقت الإفاضة من مزدلفة. أولا تخريج هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب متى يدفع من جمع من طريق شعبة عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون إلى آخر الحديث. ثانيا الفاظه قولهم أشرق هذا بفتح الهمزة فعل أمر من الإشراق والمعنى أدخل في وقت الإشراق أشرق كبير يعني أدخل في وقت الإشراق وكبير بالضم على أنه منادى يعني يا كبير وبفتح التاء اسم جبل كبير شاهق يقع على حد منزلفة قيل أنه عرف باسم رجل من هذيل اسمه ثبير دفن في هذا الجبل والله أعلم بصحة ذلك. وقد جاء عند أحمد في إحدى الروايات وعند ابن ماجه وكان المشركون يقولون أشرق ثبير كيما نغير أشرق ثبير كيما نغير هذا عند أحمد ببعض الروايات وعند ابن ماجه لكن ليس في الصحيح في البخاري. ومعنى قولهم كيما نغير يعني لنذهب سريعا إلى منى كالمغيرين من سرعة الدفع سرعة الذهاب هذا معنى كيما نغير. قوله ثم أفاض ثم أفاض وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس من مفاعل أفاض يحتمل أن عمر رضي الله عنه يحتمل أنه عمر رضي الله عنه ويحتمل أنه النبي صلى الله عليه وسلم السياق قابل لهذا وهذا. الوجه الثالث حديث دليل على أن المشركين كانوا يعظمون البيت ويحجونه وكانوا على إرث من أبيهم إبراهيم صلى الله عليه وسلم إلا أنهم غيروا وبدلوا في صفة النسك ومن تبديلهم أنهم كانوا يبقون في مزدلفة صبح يوم النحر حتى تطلع الشمس لأنهم لا يدفعون من مزدلفة حتى يحصل ما قصدوا بقولهم أشرق ثبير. فبعد ذلك يفيضون إلى منى. الوجه الرابع الحديث دليل على تأكد الإفاضة من مزدلفة وقت الإسفار قبل طلوع الشمس لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه مخالفة لأهل الجاهلية. وقد ذهب بعض الحنفية إلى الوجوب والقول بالوجوب قوي في نظري لفعله صلى الله عليه وسلم ولأن الوجوب هو الذي تتحقق به المخالفة الواجبة للكفار والذي تحقق به المخالفة الواجبة للكفار. ومن تأخر عامدا إلى طلوع الشمس فقد أساء وخالف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما من تعذر عليه ذلك وكان قد أخذ بالإفاضة وقت الإسفار ولكن عاقه المسير إما لشدة الزحام أو لخلل في مركوبه يتحرك ومشى تعطلت السيارة أو نحو ذلك، فهذا إن شاء الله معذور، ولو أنه ما دفع إلا أو ما استمر وخرج مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس، ما دام أنه أخذ الدفع وقت الإسفار فحصل المقصود ولو عاقه ما يعيق. الوجه الخامس، الحديث دليل على أنه يتأكد في حق المسلم مخالفة الكفار وأعمال أهل الجاهلية، ولا سيما في باب العبادات، لأن هذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لأجل أن تبقى هذه الأمة متميزة بعقيدتها ودينها وأخلاقها، ولأجل أن يكون غيرها تابعا لها لا أن تكون هي التابعة لغيرها، والله المستعان. الحديث الثالث عن ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه متى يقطع الحاج التلبية، متى يقطع الحاج التلبية. هذا الحديث خرجه البخاري في كتاب الحج باب التلبية والتكبير غداة النحر حين يرمي الجمرة، من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وقد ورد في حديث عند مسلم بلفظ آخر عن ابن عباس عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة، الأول لمعنى حتى رمى، لكن حديث الفضل في مسلم قال لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. الوجه الثاني، الحديث دليل على أن الحاج يستمر في تلبيته حتى يرمي جمرة العقبة، لكن وقع الخلاف بين العلماء في وقت قطع التلبية، هل يقطعها عند الشروع في الرمي أو لا يقطعها إلا إذا انتهى من الرمي، مع أن وقت الرمي قد لا يزيد على دقيقتين، قد لا يزيد على دقيقتين، لكن هل يستمر يلبي أو يقطع؟ قولان. القول الأول أنه إذا شرع في الرمي قطع التلبية أخذا برواية حتى بلغ الجمرة، لأن بلوغ الجمرة هو وقت الشروع الرمي، بلوغ الجمرة هو وقت الشروع في الرمي، وهذا قول الجمهور. ويؤيد هذا الاستدلال أمران. الأمر الأول أنه إذا بدأ في الرمي شرع له ذكر آخر وهو التكبير لكل حصاة قائلا الله أكبر. ومعلوم أن ظرف الرمي ووقت الرمي لا يستغرق غير التكبير مع الحصاة، لأنه معلوم أن الرمي يتتابع. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي أثناء الرمي، فدل على أنه صلى الله عليه وسلم قطع التلبية عند الشروع. القول الثاني في المسألة، الأمر الثاني أن التلبية شعار الحج وإجابة مناديه، وفي البدء برمي جمرة العقبة شروع في التحلل والانتهاء من أعمال الحج، فينتهي وقتها وتنتهي مناسبتها، وهذا مثل المعتمر أن إذا شرع في الطواف قطع التلبية. القول الثاني في المسألة أنه يلبي حتى ينتهي من رمي الجمرة، وهذا قول لبعض الشافعية ورواية عن المالكية، وبه قال به إسحاق واختاره ابن المنذر وابن حزم. وهؤلاء استدلوا برواية لم يزل يربي يلبي حتى رمى جمرة العقبة، والذي يظهر والله أعلم هو القول الأول لقوة مأخذه كما علمتم، وتكون رواية حتى رمى مراد بها الشروع، مراد بها الشروع، وهذا له نظائر في قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني فإذا أردت القراءة يصير معنى قولي حتى رمى يعني لم يزل يلبي حتى أراد الشروع في الرمي. الحديث الرابع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، المكان الذي ترمى منه جمرة العقبة، يعني أين يقف الرامي لجمرة العقبة. هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره، ومسلم طريق إبراهيم النقعي عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت. الحديث وبهذا السياق تبين أن المراد بالجمرة بالحديث الجمرة الكبرى، والسياق اللي معنا بالبلوغ ما حدد المراد بالجمرة. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله رمى، الرمي هو القذف والدفع، والمراد به الرمي بالحجارة الصغيرة. أما مجرد وضع الحجر فهذا لا يسمى برمي. قوله الجمرة، رمى الجمرة، الجمرة لها في اللغة معاني كثيرة، منها الحصاة الصغيرة يطلق عليها جمرة، ومنها مجتمع الحصى يطلق عليها جمرة، يعني المكان اللي يرمى فيه بالحصى يطلق على المكان جمرة. وجمرة العقبة كانت في الزمن القديم على شكل نصف دائرة كما أشرنا، لأنها كانت لاصقة بالجبل، لاصقة بالجبل، ثم بعد هذا أزيل الجبل وصارت ترمى من جميع الجهات تقريبا. بقية الجمرات ما كان عليها أحواض بالشكل الموجود الآن، الأحواض هذه ما وضعت إلا سنة 1293، وكانوا في سنة 1292 وضعوا شباك على الجمرة، فعرض معارضة شديدة بعض علماء مكة وزيل الشباك ووضع الحوض هذا. ولا قبل 1293 ما كان في حوض، هكذا مجرد أرض. ولهذا إذا قرأت في كتب المتقدمين المتدامة بالمغني ومثل النووي في شرح المهذب ما تجد كلمة حوض له ذكر أبدا، إنما يقول كلمة المرمى، وقعت في المرمى، لابد تقع في المرمى، يقصدون بالمرمى إيش؟ ها؟ مكان الرمي، مكان الرمي. لكن هذا الحوض وضع أخيرا وكأنه وضع والله أعلم حفاظا على حياة الناس، لأنه لو كان ما في حوض كان الناس يتدافعون، يدفع بعضهم بعضا، فوضع هذا الحوض لأجل أن يحجز الناس ويمنعهم من التدافع في مكان الرمي. وقد طرح الموضوع قريبا توسعة الأحواض، ولكن حصل معارضة من العلماء، وقل من العلماء الشيخ إبراهيم رحمه الله عارف، وقال لا الأحواض هذه تبقى على ما كانت عليه، وإن كان في فكرة أن الأحواض هذه توسع زيادة يجب يكون الدائرة أوسع من ذلك. قوله الجمرة الكبرى، هذا وصف لجمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة. وقول هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، خص سورة البقرة بالذكر والله أعلم، لأن فيها ذكر كثير من أحكام الحج، خصوصا الإشارة إلى رمي الجمار بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، إن الأيام المعدودات بالإجماع هي أيام التشريق، ورمي الجمرات يدخل في علوم هذه الآية، لأن رمي الجمرة فيه ذكر لله تعالى بالتكبير.